لأرجع إلى السيرة النبوية. في الحقيقة السيرة النبوية يعني إما أن أسردها الآن لكم أنتم بالخيار بين الطريقتين، إما أن أسردها لكم وقد رأيتم وسمعتم الطريقتين، أسردها لكم على وقائع السير والمغازي كما وقعت تاريخيا من المولد إلى الوفاة وبهذا الأسلوب مراعاة الروايات الثابتة صحيحة أو حسنة أو حسنة لغيرها مع العظات والعبر والعظات والعبر من غير تكلف ولا تعسف. ننظر أولا العلماء كيف شرحوا هذا، وعلى رأسهم السهيلي في الروض الأنف لأنه من الكتب الوحيدة في هذا الباب، باب شرح وقائع السير والمغازي. أو نقتصر على قراءة كتاب ابن سيد الناس وأجمل إجمالا كالعناوين، وقد تشفي وقد لا تشفي. ولعل الذي ينقدح في ذهنه أن يجمع الإنسان بين الاثنتين، أن يراعي قضية منهجية في شرح نص كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، ولكن الحشو فيما بين الحوادث التي يذكرها ابن سيد الناس يغفلها في المختصر ويذكرها في الأصل وهو عيون الأثر لابد من ذكره أو ذكرها. طيب قبل أن ننتقل إلى موت خديجة وعم رسول الله والمحاصرة، بقيت حادثة واحدة لأهميتها أذكرها، وهي هجرة الحبشة الثانية. ذكرت هجرة الحبشة الأولى وذكرت سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصل السجود مخرج في الذين يتابعونني، أصل الخروج مخرج في صحيح البخاري، الرجوع أصل الرجوع مخرج في صحيح، أصل السجود خرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهي أول سورة بها سجدة، سجد وسجد المشركون سوى أمية بن خلف، أخذ حفنة من التراب ورفعها إلى جبهته. وشيع بأن أهل مكة أسلموا، رجع مهاجرة الحبشة. وقعت في هذا الأثناء حادثة إيش؟ حادثة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه الحادثة لا تصح من وجوه: عدم صحة إسنادها، اضطرابها، نكارة لفظها. ما وجه النكارة في اللفظ؟ يقول الراسخون في العربية: ما أثر في العربية غرنوق إلا للرجل الجسيم والوسيم، وما تطلق في العربية على الصنم أو الوثن. ثم أعظم من هذا أنها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتوحيد. أيعقل أن يكون حامل راية الحنيفية والتوحيد والإيمان بعد الأنبياء والمرسلين أن ينزلق لسانه فيثني على اللات والعزة، فبعد أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أيعقل بالله عليكم من حامل راية الحنيفية بعد الأنبياء المرسلين أن يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ باطلة باطلة باطلة. وذكرت لكم قول أحد من ألف موسوعة حديثية وهي محمد رسول الله، محمد الصادق العرجون، حيث قال: هذه قصة بلهاء متزندقة. قبل أن أشرع في ذكر الهجرة الثانية، فيه من ضمن الأسئلة سؤالان. السؤال الأول: بعض الإخوة يقول عندما يأتي أحدكم للدرس ليش ما يقول السلام عليكم ورحمة الله مثل خطبة الجمعة؟ وليس بلازم، الواحد يسلم مرتين أو ثلاثة عندما يدنو من المجلس. السؤال الثاني: بعض الإخوة يتساءل بصيغة الإنكار، يقول: هؤلاء المؤذنون على هذا المرتفع لماذا يرتفعون على الناس وما حكم صلاتهم؟ أقول هذا من باب الحاجة والضرورة لرؤية الإمام ورؤية الجنائز وما شابه ذلك، وما دامت الصفوف متصلة ويرون الصفوف من تحتهم ومن أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا حرج إن شاء الله. طيب، هجرة الحبشة الثانية، من أصح ما ورد في هجرة الحبشة الثانية ما رواه الإمام أحمد من طريقين: من طريق أم سلمة ومن طريق عبد الله بن مسعود. فأما الطريق الأول فرواه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الطريق الثاني فهو طريق عبد الله بن مسعود في قصة الهجرة الثانية للحبشة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى هو الأشيب وهو ثقة، قال: سمعت حديجا أخا زهير بن معاوية ومحله الصدق عن أبي إسحاق والسبيعي وهو ثقة، عن عبد الله بن عتبة ثقة، عن ابن مسعود بزيادة ذكر السجود. خلاصة هجرة الحبشة الثانية ألخصها لكم وأقف بكم عند الألفاظ التي أرجو أن تستقر في أذهاننا وأن تمكث في روعنا وفي سويداء قلوبنا، لعلنا إن شاء الله بعد تدبرها أن تكون عظة وعبرة ونصيحة لنا. رجع المهاجرون بعدما اشتدت وطأة وأذية قريش بهم، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى الحبشة مرة أخرى. المرة هذه عندما رجعوا أرسلت قريش في طلبهم رجلين أسلما من بعد رضي الله عنهما، وهما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. لاحظ، حملوهما بالهدايا إلى ملك الحبشة وإلى أساقفته. ما هي الهدايا؟ أحب ما كان مرغوبا في نفوس الحبشة في ذلك الوقت الأدم، وهي الجلود المدبوغة. حملوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بالأدم وقالوا: أول شيء تبدأون ابدأوا بالحاشية، ابدأوا بالبطارقة والأساقفة قبل ما تدخلوا على النجاشي، اعطوهم الهدايا. انتبه لهذا، اعطوهم الهدايا، ها، ثم بعد ذلك ادخلوا على النجاشي واعطوه الهدية. فلما وصلوا نفذوا ما أرادت قريش، أمسكوا البطارقة وأمسكوا الأساقفة وأعطي هذا هدية وهذا هدية، ها، كممت الأفواه وألجمت. ولذلك الهدايا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. لذلك بعض الإخوة لا يحرجوننا في مثل هذا المقام، ما يعني حتى لا سواك ولا كتاب، جزاك الله خير. هدايا العمال غلول. دفعوا إليهم وقال، شوف إيش قالوا، قالوا: لقد دخل أرضكم غلمان سفهاء، صبأ إلى أرضكم غلمان سفهاء. الصابئ هو اللي غير دين بدين، يوهمونهم أن هؤلاء دخلوا في دين لا هو ديننا ولا هو دينكم، يوهمونهم بأن ما هم عليه من عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى دين. أي دين؟ دين المشركين، ملة المشركين، لم يدخلوا لا في ديننا ولا في دينكم. فردوهم إلينا فنحن أبصر عينا بهم. وكلموا، إذا دخلنا على الملك النجاشي كلموه أن يردهم إلينا، وقولوا له إن قومهم أعلى بصرا، أي أبصر بهم، نعم، فردهم إلينا. اتفقوا على هذا، دخلوا على النجاشي، أعطوه الأدم وأعطوه الهدايا ومعاهم الأساقفة والبطارقة. فقالوا: أيها الملك، أن النجاشي قد صبأ في قوم بلدك، دخلوا سفهاء غلمان، صبأوا، غيروا دين، فردهم علينا. فقال، ها، تكلمت، من الذي تكلم؟ مو البطارقة، مو الحاشية اللي تكلمت، الهدية، الهدايا هي التي تكلمت. ها، هذا يقع دائما في الشركات والمؤسسات وبعض الدوائر، يجي في مناقصات في 10 شركات، يجي 10 شركات يقول لك نعطيك 500,000، أه، بس قدم المظروف حق الشركة. هذا يقع كثير، نسأل الله السلامة والعافية. خيانة، خيانة. 2,000,000، 2,000,000 يا أمة مكة والمدينة، يا أمة الإخلاص والصدق، 2,000,000. تبين أن مئات الألوف زوروا أوراقهم، ها، لدى بعض الجهات الرسمية ليوهموهم أنهم متضررون بالسيول وليسوا بمتضررين بالسيول. هذا يعقل؟ هذا يعقل أن يأكل الإنسان حرام وهو في بلد التوحيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما بدأوا يتكلمون أعطوا الهدايا، قالوا إيه نعم الأساق، فقالوا إيه نعم نعم يا أيها النجاشي لا بد أن تردهم، هم أبصر بهم عينا. قال لا هيم الله، لا هيم الله يعني لا والله. شوف إيش قال الرسول، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم أحد بجواره، متزوج 4 زوجات، جاءتك ليلة الصغيرة الليلة، جاءتك باكية على آخر الليل، قالت ظلمتني أم فلان. طوالي قال لها يا طالب يا شيخ استبر، اصبر شوي اصبر شوي، خليك عدل خليك عدل شوي، اصبر اصبر شوي اصبر، إن الله مع الصابرين، اصبر صبرا جميلا. قال لا هيم الله، والله والله ما أسلمهم حتى أسمع، حتى أسمع، قوم اختاروني وجاوروني ها وآثروني على غيري، والله لا أسلمهم حتى أسمع. فناداهم فنزل بهم كرب، قالوا ماذا نقول له، له إيش نقول له؟ فقال جعفر لا أحد يتكلم، أنا الناطق الرسمي، لا أحد يتكلم، جعفر بن أبي طالب أنا أتكلم عنكم، والله ما نقول له إلا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مثلوا بين يديه قال من أنتم؟ لماذا جئتم إلى الأرض؟ قال أيها الملك، شوف جعفر بن أبي طالب المتحدث الرسمي وما كان بين يديه لا ورقة ولا خطبة، قال أيها الملك كنا أهل جاهلية، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا وفينا رسولا. إيش صفة هذا الرسول؟ نعرف نسبه، نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن ندع ما يعبد آباؤنا وأجدادنا من الأصنام، ودعانا إلى البر والصلة وإلى الصدق والعفاف. فقال هل معك شيء، لاحظ، هل معك شيء مما بعث به؟ قال بلى، أو قال نعم، كاف ها يا عين صاد، تلا عليه صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته وبكى أساقفته. تصور الآن، قال لا أبدا، أخرجوهم وردوهم، ها لا لا لا لا، العدل، العدل يقتضي أن تسمع بأذنين، أن تسمع بأذنين، العدل يقتضي أن تسمع بأذنين. يمكن واحد يخرج إن شاء الله ما هو موجود لكن هذا مفترض من المجلس ويقول والله على الحلال قال حرام وعلى السنة قال بدعة، ها وعلى الخوارج قال هم من أهل السنة. يا أخي اتقي الله في نفسك، أقول لا تلبش الواحد، لا تلبش الواحد، اتقي الله في نفسك، إن جاءكم فاسق فتبينوا فتثبتوا. ف لما رجعوا إلى رحالهم قال عمرو بن العاص والله لآتينهم في الغد بما يبيد خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين، قال لا تفعل لهم ذمة ورحم، قال لا بل سآتيه في الغد وأقول إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فلما جاء من الغد، شوف الآن لرواية ابن مسعود، رواية صحيحة، قال الساقف والجند قالوا لهم اسجد، قال ما نسجد إلا لله. الله